بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما سخر لنا

وقالوا آلهتنا خير

فاصفح عنهم وقل سلام.